الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جبار السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنف، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الله به الجاهل وقوم الله به المعوج وطمأن الله به القلق وأمن الله به الخائف ونشر الله به أضواء التوحيد والإيمان والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، عودا والعود أحمد، عودا إلى أصل العزة والكرامة، عودا إلى سبب القيادة والريادة والسيادة، عودا إلى القرآن الكريم. تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الرابع والعشرين ما زلنا نطوف وإياكم في بستان سورة لقمان، وما زلنا نشرح الآية الخامسة عشر من السورة الكريمة، ونحن اليوم على موعد مع قوله جل وعلا في المقطع الثاني من الآية المباركة: واتبع سبيل من أناب إليه. فبعد أن حذر الله جل وعلا ونهى من طاعة الوالد عن من طاعة الوالدين المشركين الكافرين فيما لو أمر الولد وجاهداه على أن يشرك بربه ومولاه، وبعد أمر الولد بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا مع شركهما وكفرهما، أمر جل وعلا باتباع سبيل المنيبين، وذلك في قوله: واتبع سبيل من أناب إليك، واتبع سبيل من أناب إليك. قال الحافظ ابن كثير: هو سبيل المؤمنين. قال الإمام القرطبي: هو سبيل الأنبياء والصالحين. إذن هو سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه سبيل المنيبين والتائبين من الموحدين، إنه السبيل الذي أمر بالاعتصام به سيد النبيين، إنه السبيل الموصل إلى جنة رب العالمين. فما هو هذا السبيل؟ وأين هو هذا الطريق؟ خاصة ونحن نعيش عصرا قد تشعبت فيه الأهواء، وقد كثرت فيه الجماعات، وتعددت فيه الأحزاب والفرق، وكثر فيه وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه، الكل ينادي لمنهجه وطريقه، والكل يدعي العصمة لطريقه ومسلكه وفكره. أين هو هذا الطريق؟ وأين هو هذا السبيل الذي أمرنا رب العالمين باتباعه؟ اتباعه. انتبهوا معي جيدا، فإن الموضوع اليوم في غاية الخطورة والأهمية والحساسية. واتبع سبيل من أناب إليه. أين هو هذا السبيل؟ وأين هو هذا الطريق في هذا العصر الذي صار فيه الحليم حيرانا؟ في هذا العصر الذي كثرت فيه الجماعات الإسلامية وكثرت فيه الفرق وتعددت فيه الأحزاب، الكل معجب برأيه والكل ينادي لطريقه وحزبه. واتبع سبيل من أناب إليه. إننا اليوم على موعد مع التعريف بهذا السبيل الذي يوصل إلى رب العالمين. أولا وقبل كل شيء، ينبغي علينا أن نعلم أيها الأحبة الكرام أن السبيل الذي أمر الله باتباعه وأن السبيل الذي يوصل إلى الله وإلى مرضاته هو سبيل وطريق واحد، هو سبيل وطريق واحد بدليل القرآن والسنة الصحيحة. قال جل وعلا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لاحظوا يا عباد الله أن الله تعالى أفرد الطريق الموصل إليه، واتبع، وأن هذا صراطي بالإفراد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولاحظوا أن الله عدد وجمع السبل، قال ولا تتبعوا السبل جمع سبيل، فالسبل كثيرة والطرق كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله مستقيما، هذا صراط الله مستقيما، وهذه هي السبل، عن يمين وعن شمال الطريق، وهذه السبل ما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريق الله واحد وسبيل الله واحد، وما سوى ذلك فهي السبل، وما سوى ذلك فهي الطرق التي هي ما من سبيل ولا طريق إلا عليه شيطان يدعو إليه، كما في حديث حذيفة بن اليمان وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. إنها السبل، إنها سبل الشياطين من الإنس والجن الذين يزينون للناس سبلهم وطرقهم، والذين يلبسون على العامة أمر دينهم بقذف الشبهات والشهوات في قلوب الناس وفي قلوب المؤمنين، شبهات وشهوات الباطل في الكتب والمجلات والصحف والقنوات وغير ذلك من الوسائل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات جمع ظلمة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم يقل ربنا جل وعلا إلى الأنوار، فالنور والطريق واحد فقط. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنه طريق الله جل وعلا المستقيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الغي والشرك والكفر والضلال إلى نور التوحيد والاستقامة على الإسلام، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت الطواغيت التي عبدت ورضيت أن تعبد في الأرض من دون الله ظلما وزورا، تخرج الناس وتخرج الذين كفروا من النور إلى الظلمات، من النور إلى ظلمات الشرك والكفر، إلى ظلمات الفساد الأخلاقي والانحراف البشري. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأود أن تصغي لهذا الحديث الصحيح بسمعك وقلبك جيدا، ووالله إنه حديث يخيف القلب، إنه حديث يتبين منه جليا تفرق المسلمين في هذا العصر. الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار. افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة، وهم الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. واحدة في الجنة وهم الذين آمنوا بعيسى ووحدوا رب عيسى جل وعلا، واحدة في الجنة و72 في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل المسلمين في النار إلا فرقة واحدة، مع أنهم آمنوا بالله وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا وعبدوا الله جل وعلا، إلا أنهم ملتزموا باتباع السبيل المستقيم والطريق الواحد الذي أمر الله تعالى باتباعه. واتبع سبيل من أناب إليه. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية وعن خصائصها ومميزاتها، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. إذن إن الأمر عظيم وإن الأمر خطير، فتش عن حالك ونقب عن نفسك، من أي الفرق أنت، من أي الفرق أنت؟ هل أنت من الفرق الناجية أم أنت من الفرق التي شذت وحادت عن طريق الله جل وعلا؟ هل أنت من الفرق الناجية أم أن الشيطان سول لك سوء عملك وقال لك اعتصم بهذا السبيل، مع أنه سبيل من سبل الشيطان؟ فتش عن حالك واعرض نفسك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين أنت مما أمرك الله به؟ وأين أنت مما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به؟ والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إليه. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنته، وسنتي، كتاب الله وسنتي. وأود أن أوضح لكم أيها الأحباب نقطة مهمة، ألا وهي ادعاء الكثير من الجماعات الإسلامية وادعاء الكثير من الناس اتباعهم للكتاب والسنة. فإنك إن سألت الواحد منهم ما هو طريقك وما هو منهجك أجابك بكل سرعة: الكتاب والسنة. تقول له: ماذا تتبع وما هو المنهج الذي نهجته وما هو النهج الذي نهجته وسلكته؟ لا، أجابك على الفور: الكتاب والسنة. ولكن انتبهوا جيدا، فإنه ليس كل داع تقبل دعواه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس كل مدع تقبل دعواه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الذين يتبعون الكتاب والسنة؟ أين هم؟ هيهات هيهات. إن الكتاب والسنة أصلان أساسيان عظيمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بهما، ولكن بمفهوم وتطبيق من؟ ولكن بمفهوم وتطبيق من؟ كيف نفهم القرآن؟ وكيف نفهم السنة الصحيحة؟ أهو بمفهومنا القاصر؟ أهو بمفهومنا القاصر؟ أم بمفهوم الصحابة الكرام والتابعين الأعلام ممن تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان؟ بمفهوم من؟ ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أبو داود والإمام الترمذي وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا لا إله إلا الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كأنه الآن بين أظهرنا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النسائي وهي صحيحة وكل ضلالة في النار هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي أمرنا الله باتباعه في قوله واتبع سبيل من أناب إلي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالأسنان عضوا عليها بالأضراس عضوا عليها بالأنياب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهم أسلم الناس قلوبا وأصحوا وأدق الناس فهما لنصوص الشريعة وأحسنهم تطبيقا فيجب علينا أن يسعنا ما وسعهم لأنه ما كان في عصرهم دينا فإنه يكون اليوم دينا وما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون إلى يوم القيامة دينا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي وكل ضلالة في النار وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول أي ومن يخالفه في منهجه وسنته لأن المشاققة في اللغة هي المخالفة ومن يشاقق الرسول أي ومن يخالف الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو سبيل سلفنا الصالحين رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا هو السبيل أيها الأحباب فلا بد أن نعتصم به وأن لا نحيد عنه واعلموا أيها الأخيار واعلموا أن أيها الأخيار أن هذا السبيل هو سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وهم على ذلك قال الإمام النووي إن هذه الطائفة المنصورة يجوز أن تكون مجتمعة في قطر واحد ويجوز أن تكون مفترقة في أقطار الأرض فمنهم المؤمنون فإن هذه الطائفة من المؤمنين والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة منهم العابد ومنهم الزاهد ومنهم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والكلام دائما للنووي ومنهم البصير بالحرب ومنهم المحدث ومنهم المفسر ومنهم الفقيه ثم قال الإمام النووي ويجوز أن تكون هذه الفرقة مفترقة في أقطار الأرض نعم أيها الأحباب ولقد ذكر أهل العلم أن لهذه الفرقة الناجية وأن لهذه الطائفة المنصورة ذكروا لها خصائص ومميزات أربعة أولها صحة العقيدة صحة اعتقادهم في الله جل وعلا فهم لا يشركون بالله شيئا وينزهون الله جل وعلا عن المثيل وعن الشبيه لا يشركون بالله تعالى في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ثاني هذه الخصائص أن هذه الفرقة متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فهم لا يبتدعون في الله جل وعلا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، لا يستحسنون عبادات ما نص عليها الشارع الحكيم، فهم متمسكون تمسكا تاما وتطبيقا تاما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات في أوقاتها وأزمنتها وأمكنتها وأجناسها وأسبابها وهيئاتها. إذن هم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، خلافا لما عليه الكثير من الجماعات الإسلامية اليوم الذين يحيون الليالي بالبدع، والذين يحتفلون بالموالي، والذين يشرعون لأنفسهم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. الخصوصية الأولى صحة العقيدة، الثانية صحة العبادة وتمسكهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة الصحيحة. الخصوصية الثالثة أخلاقهم العالية، فتجد عند هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أخلاقا عالية، تجد عندهم انشراح صدر للمسلمين وحب خير لهم، وتجد عندهم طلاقة وجه وحسن أدب وكرم، لا تجد عندهم لا كبرا ولا غرورا ولا عجبا ولا حب ظهور كمن ممن ينتسبون إلى السلفية الذين يقولون نحن نتبع السلف الصالح، إلا أنهم قد حادوا عن هذا النهج الصحيح بسوء الأخلاق وبكثرة الشقاق والنزاع وسوء الأخلاق والشقاق. نعم أيها الأحباب، فإنه لا داعي لهذه التسميات ولا داعي لهذه الألقاب التي ما جرت وما سببت بين صفوف الشباب في هذا العصر إلا التنازع وإلا التباغض والتشاحن والتدابر، لا داعي لهذه الألقاب، بل قل مسلم وفقط واتصف بهذه الخصائص وبهذه الصفات. أول صفة صحة العقيدة، الثانية صحة العبادة والتمسك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادة والعقيدة. الخصوصية الثالثة والميزة الثالثة رفعة الأخلاق وحسن الأخلاق، والخصوصية الرابعة حسن المعاملات. فتجدون هذه الفرقة كما قال العلماء يحسنون المعاملات مع عباد الله جل وعلا، فهم المعاملات الاجتماعية والمالية، فهم لا يغشون ولا يختلسون ولا يرابون ولا يطففون ولا يخونون ولا يظلمون، وإنما يخشون الله جل وعلا في معاملتهم ومخالطتهم لخلق الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأربع خصوصيات التي اتصف بها أصحاب السبيل المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان حليما غفورا.